الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد

ورق الله.